أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه في ماله أو عرضه فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ أو تؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعين عشيرته على غير الحق مثل البعيل ردى في بئر فهو يمد بذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، اعمل كأنك ترى وعد نفسك كأنك ترى، وعد نفسك مع الموتى، وإياك ودعوة المظلوم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح له أبواب السماء. ويقول رب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أحاديث في المسند الإمام أحمد رحمه الله في الترهيب من الظلم والباطل والإعانة عليهم، منها ما ذكرناه في الحديث السابق من حديث أبي هريرة وحديث جابر وابن عمر وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من الظلم، قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إياكم والظلم، احذروا، أحذركم الظلم، فإن الظلم يكون وبالا على صاحب يوم القيامة، يكون ظلمة بل ظلمات عليه يوم القيامة. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة رواه الإمام أحمد رواه البخاري أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه في ماله أو عرضه. مظلمة كأنها واحدة، أو مظلمة من كان ظلم أخاه ولو مرة واحدة، مظلمة واحدة لأخيه في ماله أو عرضه. قال: فليأته فليستحلها منه. في الدنيا الحق نفسك وبادر إلى الاستغفار، تستغفر ربك سبحانه وتتحلل من هذا الإنسان الذي ظلمته. الظلم ظلمات يوم القيامة، تكون أسأت الظن فيه فتكلمت عنه بكلام غير طيب وأنت لا تدري عن هذا الإنسان شيئا إلا ما تتكلم به، تسمع من إنسان شيئا عن إنسان آخر تروح تعيد هذا الكلام عنه من غير ما يتبين لك شيء. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبة ومن النميمة ومن البهتان ومن آفات اللسان، فذكر الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. قال رجل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى أنت بين قول الحق وبين قول الباطل والزور. إذا كان قولك حقا هذا الشيء فيه فقد وقعت في الغيبة، وهذه آفة من آفات اللسان ومصيبة وذنب من الذنوب. وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد وقعت في البهتان، افتريت عليه. فبين اسمين: يا إما غيبة يا إما بهتان على صاحبك، فليس من حقك ذلك. فأمسك عليك لسانك كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم من سأله، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالإنسان المؤمن إذا علم أن كلامه محسوب عليه يقوم يعد كلامه فلا يتكلم بما لا يليق ولا يقع في أعراض الناس، وإذا علم أنه إما أن يعذب يوم القيامة وإما أن يستغفر في الدنيا ويتحلل من هذا الذي ظلمه، يقوم بين أمرين كلاهما شديد على نفسه. يوم القيامة العذاب، من له طاقة بعذاب الله عز وجل؟ في الدنيا تذهب لإنسان تقول له أنا شتمتك، أنا قلت عنك حاجة، قلت عني إيه، إيه اللي قلت عني، ولعله يفضل يتقص من وراك لغاية ما يعرف يكرهك أكثر حين تذكر له ذلك. فأنت بين أمرين كلاهما مر وأحدهما أشد من الآخر. يبقى من البداية أمسك عليك لسانك، مش كل شيء لابد أنك تتكلم فيه، ولا كل من يأتيك بشيء من كلام لابد أنك ترد عليه بما يقول. فإذا فرغت نفسك للناس تفرغوا إليه، وإذا أعطيت أذنك للناس أعطوك ألسنتهم. فاحذر من سماع الناس، تلاقي إنسان ماشي معاك من غير حاجة يفتح لك موضوع، يكلمك شفت فلان عمل كذا وعمل كذا وقال كذا، تقوم أنت ماشي معاه في الكلام وتشتم في فلان وتكلم، تقع في غيبة هذا الإنسان الذي قد يكون مظلوما، وقد يكون صاحبك هذا كذابا ينقل عنه ما لم يقل، أو يتأول كلامه على محمل شر. وكم من الناس يحمل أحاديث الناس على الشر ليس على الخير، وكم من الناس يتبرعون في نقل الكلام من إنسان لإنسان لا يحتاج إلى سماع ذلك، ولا نوبه من ذلك إلا أن يتأذى، وإلا أن يكره الآخر الذي قال وهذا الذي نقل أيضا. ولذلك كانوا يقولون من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك، اللي يجي لك ويقول لك شفت فلان قال عليك ايه، ده هيروح لفلان ويقول عنك نفس الشيء، لان هو اعتاد ان يكون نماما، اعتاد ان يكون ناقلا للكلام، فلا تعطيه اذنك، لا تسمع له. ولذلك جاء عن بعض السلف والله عليهم، جاءه انسان فقال له ان فلانا يقول عنك كذا وكذا، فقال ما وجد الشيطان رسولا غيرك يرسله اليه، ولأش الشيطان حد غيرك يبعته لي، لأنه إيه اللي أنا استفدت لما تقول لي فلان بيقول عنك كذا وكذا، لا داعي لمثل هذا، فلا أنت جبت حقي من هذا الإنسان، ولا أنت رديت عليه وسكتته وجدت تأذيني بهذا الكلام الذي قاله، فلا داعي لمثل هذا الشيء. فمن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه الآن قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة قال لنا فليستحلها منه قبل أن يؤخذ أو تؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، يبقى يوم القيامة المقاصة بالحسنات والسيئات. إذا جئت يوم القيامة وقد ظلمت إنسانا أخذ من حسناتك وأعطيت لهذا الإنسان، ما فيش حسنات يؤخذ من سيئاته توضع عليه، يبقى هنا الإنسان المؤمن يحاسب نفسه قبل الحساب يوم القيامة، فإن الحساب صعب وعسير. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. حديث آخر رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعين عشيرته على غير الحق مثل البعير ردى في بئر وهو يمد بذنبه، المعنى الهلاك بسبب ذلك. شوف المثال الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم والشيء الذي يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال الذي ضربه. الإنسان الذي يعين عشيرته على غير الحق، الإنسان اللي يكون ماشي مع مجموعة من الناس دول صحابي أنصرهم، سواء هم غلطانين هم مصابين أنا معهم في اللي هم فيه، هذه عصرية وهذه جاهلية. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينصر أحدنا أخاه ظالما أو مظلوما. تنصره ظالما أن تنصره على نفسه، على هواه، على شيطانه، أن تأخذ منه الحق لصاحب الحق، يبقى هذا نصرك لصاحبك إذا كان ظالما. إذا كان مظلوما أن تعينه على أن يستخلص حقه، يبقى أنت تنصر الحق دائما، تنصر الحق دائما. فهنا الذي يعين عشيرته على الباطل، على الخطأ، على الظلم، هما عشيرته زي ما هم موجودين، هم ظلم أهو زيهم بيعمل مثلهم، هذا هالك، إنسان هالك. وضرب له المثل بإيه، جمل ماشي وصل عند بير مش شايف، وقع الجمل بداخل البير، راسه تحت ديله من فوق، عايزين يشدوا الجمل هيطلعوا ازاي، يسكون من ديله ويرفعوا، ما تقطع ديله مش ممكن هيطلع هذا الجمل بهذه الصورة. فهو يمد بذنبه، بيحاول ان هم يطلعوه بأي صورة يشدوه من ديله، ما بيطلعش هذا الجمل. فكأن هذا الإنسان وقع في المصيبة ووقع في الذنب، يدور على حيث الله من هذا الذنب، كالبعير الذي ردى وقع في بئر فهو يمد يشد بذنبه. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن آدم اعمل كأنك ترى. ابن آدم اعمل كأنك ترى. ترى إيه؟ كأنك ترى الجنة وترى النار، كأنك ترى الله سبحانه تبارك وتعالى أمامك، ولا شك أنه يراقبك وأنه يحصي عليك ما تقول. اعمل كأنك ترى. إذا استحضرت خشية الله سبحانه تبارك وتعالى، إذا استحضرت الموقف العظيم يوم القيامة، إذا استحضرت الذهاب إلى الجنة أو السوق والدفع إلى النار، إذا استحضرت المرور فوق الصراط يوم القيامة والنار تحتك تلفح على صاحبها الذي فوقها، إذا استحضرت هذا الموقف وهذه الأشياء تخاف من الوقوع في الظلم والوقوع في الخطأ والإثم، وتمسك لسانك تحفظ نفسك من الإثم ومن الظلم ومن الذنوب. اعمل كأنك ترى، وعد نفسك في الموت. عد نفسك في الموت، يقول لك استعد للموت. الاستعد لا، كأنك الآن ميت، كأنك الآن ميت. الميت حيعمل إيه؟ يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالح. اعمل من الآن، اعمل كأنك أنت ميت. تقول يا ربي ارجعون، طيب أهو أديك رجعت أنت الآن. كان بعض السلف رضي الله عليهم عمل لنفسه في بيته قبرا، قبر في بيته، ويذهب إلى هذا القبر وينام بداخله ويصرخ ويقول ربي ارجعون ربي ارجعون. عامل لنفسه، هو حي، عامل نفسه قبر جوه البيت، ويقوم نايم لداخل هذا القبر شوية ويقول ربي ارجعون. يتذكر يوم القيامة، يتذكر وهو في قبر يقول يا ربي رجعني للدنيا، يقوم يطلع من القبر يقول ها أنت ذا قد رجعت، ماذا ستعمل؟ بأنب نفسه يقول أليك رجعته الآن، هتعمل إيه؟ يتذكر الموت دائما. فليكن الموت على بالك، اذهب إلى المقابر واعتبر بهؤلاء الموتى. حين تذهب في جنازة في طريقك وأنت حامل الميت، انظر إلى الميت، انظر إلى النعش، يا ترى هذا الإنسان لو قالوا له نرجعك مرة أخرى هيعمل إيه لو أنه رجع؟ لو قيل له ما الذي تتمناه وأنت على هذا الحال، ما الذي يتمناه؟ يتمنى لو أنه صلى ركعتين لله عز وجل، يتمنى لو أنه تصدق بصدقة، لو أنه تاب إلى الله عز وجل. انظر إليه وهو ينزل في قبره، شال الميت متكتف في كفنه وينزل في قبره ويترك ويغادر وهو بداخل قبره. ما الذي يصنع بهذا الإنسان؟ يأتيه ملكان ينهرانه ويجلسانه ويسألانه من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما يكون جوابه؟ إن ثبته الله ثبت بالقول الثابت، إن لم يثبته الله تزعزع ولا يجد له مخرجا ولا مهربا ولا منجا مما دخل فيه. لذلك الإنسان حين يتذكر الموت وتذكر أنه راجع إلى ربه وحده، لا حينفعك فلان ولا فلان، لا أب ولا أخ ولا ابن ولا صديق ولا قريب، لا شيء ينفعك إلا ما كان من عملك هذا الذي ينقذك من عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم هنا: عد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم، وإياك ودعوة المظلوم. وهنا المظلوم جنس، أي إنسان مظلوم، أي إنسان مظلوم. لا تظلم إنسانا أبدا، لا مسلما ولا كافرا، الظلم ظلمات يوم القيامة. نهانا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن الظلم، وقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فليس لك أن تظلم أحدا شيئا أبدا. خذ الحق وأعطي الحق، أعطي الحقوق لأصحابها، افعل الواجبات التي فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. دعوة المظلوم مستجابة، فالله يستجيب للمظلوم في دعوته، ودعوته تصعد إلى السماء لا شيء يردها. دعوة المظلوم تطير كالشرر إلى السماء. شوف الشرارة لما تطلع تطلع إزاي، كذلك دعوة المظلوم تطير كالشرر إلى السماء، حتى ولو كان هذا المظلوم فاجرا أو كافرا، طالما أنه مظلوم فله عند الله عهد أنه ينصره ولو بعد حين. وإذا اللي جاء في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم. قال الإمام العادل، الإمام العادل، هذه رواية، في رواية أخرى ذكر المسافر بدل الإمام العادل. قال: والصائم حتى يفطر، والصائم حتى يفطر. لا ترد دعوة الصائم لغاية ما يفطر، دعوته مستجابة. ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، تحمل على الغمام والغمام السحابة، كأنها تصعد فوق السحاب وتصل إلى السماء. قال: وتفتح له أبواب السماء، ويقول رب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول لهذا المظلوم أو يقول لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. فالله ينصر المظلوم ولا يتركه حتى وإن أخره شيئا، ولكن قد وعد بنصره. فاحذر أن تكون ظالما فيكون النصر لصاحبك عليك يوم من الأيام. جاء في القرآن في سورة الإسراء ذكر الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إنه كان منصورا، شوف الإنسان القاتل قتل القتيل، فرأينا القتيل هذا مظلوم قد قتل، فالله عز وجل يقول: جعلنا لوليه سلطانا، يعني سيكون له سلطان وقوة يوما من الأيام، فينتصر من هذا الإنسان الذي ظلمه والذي قتله. فقال لهذا لولي المظلوم القتيل، قال: فلا تسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. فجاء الوعد من الله عز وجل في وقت وجد نفسه مظلوما، مظلوم، قال: لا مش مظلوم، أنت منصور، سننصرك لأن صاحبك قتل ظلما وقتل غيلة وقتل بغير حق. يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي الزبير بن عوام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. دب إليكم داء الأمم قبلكم، كأن أسباب الظلم إن الإنسان يظلم غيره. إيه أسباب الظلم؟ الطمع كما ذكرنا في الحديث السابق من أسباب الظلم، الإنسان يحسد غيره فيطمع فيما عنده، ويستكثر عليك النعمة اللي انت فيها، عايز النعمة دي لنفسه وأنت تزول منك هذه النعمة، فيسعى في ذلك، يسعى ظلما وعروانا، يطمع، فطمعه يدفعه للقتل، يدفعه للسرقة وأخذ المال، يدفعه للتعرض لأعراض الغير، هذا طمع الإنسان يدفعه لذلك. دب إليكم داء، كأن هذا من الآفات اللي كانت في الأمم السابقة، دبت إليكم، أسرعت الجرية والدبيبة إليكم. دب إليكم داء الأمم قبلكم، إيه داء الأمم قبلكم؟ قال: الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء، الإنسان لما يتمنى زوال نعمة الغير مش هيكون بيحبه ويتمنى زوال نعمته، وإنما يبغضه ويتولى يتمنى زوال النعمة منه. قال: وهي الحالقة، الحالقة البغضاء، لما تكون الكراهية موجودة بين المسلمين، كل إنسان يكره الآخر، يمشي ده ما يسلمش على ده، يمشي ده يديله ظهره، يمشي يتكلم عليه من وراه، بين الناس العداوة والبغضاء زي اللي بين اليهود والنصارى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فدب إليكم هذا الداء الذي عند اليهود والنصارى والأمم التي من قبلكم. قال: هي الحالقة البغضاء، هي الحالقة، تحلق إيه هذه الحالقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حالقة الدين لا حالقة الشعر. حالقة الدين، الحلق، الفرق بين القص والحلق. الحلق تشيل الشعر على الصفر، زيرو، تشيل الشعر كله، هذا الحلق، ما يبقاش منه شيء. حالقة الدين، تخيل المعنى، تخيل المعنى، البغضاء تحلق الدين، المعنى بتشيل الدين من أصله، تشيل الدين كله، كأنها توقع الإنسان في الكفر، توقع الإنسان في الكفر. تلاقي الحسد يعمي الإنسان، أعمى، يحسد الغير، يتملى زوال النعمة، يقول: يا رب إيش معنى تديله وما تدينيش ليه، فيكفر بربه سبحانه تبارك وتعالى. يوم إذا إنسان ذكره بالله سبحانه تبارك وتعالى كل شوية تقول لي: ربنا ربنا ربنا ما ادانيش وربنا كذا، كأنه ينكر، مش على الناس، ينكر على الرب سبحانه تبارك وتعالى. مش قال لنا تحلق الدين؟ تحلق الدين. فإذا بصاحب الحسد في النهاية إن لم يرحمه الله عز وجل وقع في الكفر بالله والعياذ بالله. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تؤمنوا، لا يكون الإيمان الواجب موجودا في قلوبكم، الإيمان الذي يحبه الله عز وجل منكم، لا يكون هذا الإيمان حتى تدخل محبة المسلمين في القلوب، أن تحب المسلم لإسلامه مش للنفع الذي تأخذه من وراء، فتحب المسلم لكونه مسلما، تحب المسلمين. يبقى هنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ عايزين يحب بعضكم بعضا؟ قال: أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، أكثروا من السلام، اجعلوه فاشيا بينك، منتشرا بينكم، تبقى السمة التي تغلب عليكم في أي مكان. تعرف دول مسلمين بيسلموا على بعض طول ما هم السلام عليكم السلام عليكم. يبقى الإنسان المؤمن على لسانه السلام ورد السلام يحب ذلك، فتكون المحبة بين المؤمنين، فيزداد المجتمع المسلم ألفة ومحبة فيما بينهم وقوة على أعدائهم، فيجعل الله عز وجل بأسهم على أعدائهم. فإذا كان العكس، البغضاء في القلوب، جعل بأسهم بينهم كما جعل بأس اليهود والنصارى بينهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.